الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. فاسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين، حبيبنا وسيدنا وتجلصنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا أحبابي بندعو لمرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والشيخ شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني والأستاذ ياسر الهواري والحاجة سعاد عفر وبنتنا الغالية براءة والحاج رأفت شاهين والأستاذ ربيع صقر والأستاذ محمد عبد الغني والد أخونا وحبيبنا الأستاذ محمد المدني والدكتور محسن المسيري والأخت الحاج شيمي، الحاج شيمي عبد الحميد محمد حسنين أبو عادل والطفلة مريم هشام والأستاذ شريف سيد حبيب والطفلة رضوى والدة أخويا وحبيبي الأستاذ رضا شبل والطفل أمير من فنلندا بتجرى له عملية الآن خطيرة جدا في القلب. يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو والدتي والدة الشيخ محمد حسين يعقوب، والدة الأستاذ عصام حجازي، والدة الأستاذ سليمان محمد، والحجة سمية البنبي، والحج نعيم فارس، والأستاذ إيهاب الطهري، والحج سيد عبد العزيز، والحج إبراهيم إمبابي إبراهيم، والأستاذ أحمد عرفة محمد حسين، والأستاذ إبراهيم أحمد رزق، والأخت نجاة شحات، وحمات الأستاذ مخرجنا الجميل الأستاذ حمد السيد. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. برحمتك يا عزيز يا غفار سقيهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. تعالوا نكمل رحلتنا للدار الأخيرة، لكن بقول لإخواني وأحبابي اللي بعتوا رسائل SMS، بقول والله العظيم يعني إن شاء الله الرسائل لا تهمل إن شاء الله، وبنقرأ كل الرسائل وبدعو لكل واحد بيطلب الدعاء بالاسم، لكن بس عشان وقت الحلقة، لكن هو بس سؤال واحد بس اللي هرد عليه. ما عرفش أخ أو أخت، ألف مبروك شيخ محمود على مولود حضرتك الجديدة وربنا يحفظها، بس عايزين نعرف يعني إيه اسم رودينا. الحقيقة أصلي بنتي يعني الحمد لله ربنا رزقني بيها اسمها رودينا، ويمكن بعض الناس استغربوا معقول الشيخ محمود يعني يسمي اسم مخنفس كده واسم ستايل زي ما بيقولوا كده. طبعا الموضوع مش كده بالمره، الاسم اسم جميل جدا واسم له اصل في الدين بفضل الله. ودي معلومه حلوه قوي حبيت اوصلها لبعض حبايبنا اللي بيسمعونا وبيتابعونا. رودينا ليه معنى وليه حقيقه في الاسم. الحقيقه اللي في الاسم ان هو اسم صحابيه، وده الشيء العجيب اللي ممكن تستغربوا له. بقى مولا فيه كان في صحابيه اسمها رودينا، ده الحقيقه اللي الناس كتير ما تعرفهاش، ان رودينا كانت صحابيه بتعد السيوف والرماح في المعارك والغزوات التي كان يخوضها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اسمها رودينا. رودينا ورودينا يعني ايه؟ يعني حتى كان بتعد اجمل واجود انواع السيوف، حتى كان يقال عن السيف الجميل السيف الرويديني. السيف الرويديني فده اسم رودينا، اسم صحابية، ما هوش اسم أفرنجي ولا حاجة، لحسن بعض الناس تحسن إحنا بنسمى أسماء أفرنجية ولا حاجة، لا ده اسم صحابية لكنه اسم غير معروف، وهو اسم مش منتشر. وحبيت إن أنا يعني إيه من باب يعني إن إحنا نسن سنة حسنة نعرف الناس أسماء بعض الصحابيات اللي ما حدش عارفها، عشان برضو لو حبوا يسموا الاسم برضو بس يستنوا سنتين ثلاثة يعني يخلونا نفرح بالاسم شوية يعني. دي حاجة. وفي معنى تاني، لما رجعت لبعض القواميس فلقيت ان رودينا هو اسم السحابه، وان كان لم اقف على يعني اي اثر صحيح يدل على هذه المساله، لكن من ضمن المعاني يعني بيقولوا ان هي اسم السحابه التي ظللت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في طريقه الى غار حراء. ولكن حتى لا يعني يقول احد اني ذكرت هذا ان ده حديث، ده مش حديث، ده مجرد فقط انا سمعت هذا او قرات هذا، لكن لم اطلع على صحه هذا الكلام. إنما الصحيح أنه هو اسم صحابية كانت تعد السيوف والرماح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فده معنى اسم رودينة. فعشان كده اخترت الاسم ولقيته اسم جميل وحلو كده وجديد، عشان برضو يعني ما يقولوش إن احنا بنسمي يعني ما بنهتمش بأسماء أولادنا، لا بنهتم بأسماء أولادنا، وبيكون لها بفضل الله كمان يعني سلف لينا من أصحاب وصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل موضوعنا في رحلة الدار الأخيرة. تكلمنا الحلقة السابقة لو تفتكروا حضراتكم عن أحوال بعض العصاة، والحلقة اللي قبلها كنا اتكلمنا عن أحوال الطائعين المؤمنين، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. قلنا في عجالة سريعة كده عشان أذكر حضراتكم اللي سمع الحلقة اللي فاتت واللي ما سمعهاش، يعني في عجالة سريعة نراجع بسرعة كده في دقيقتين اللي قلناه الحلقة اللي فاتت. قلنا يا جماعة إن من ضمن المشاهد اللي احنا هنشوفها وإحنا خارجين من قبورنا أو من قبورنا هنشوف مشاهد عجيبة جدا. فمن ضمن المشاهد احنا قلنا هنلاقي واحد خارج كالمصروع عمال بيمشي ويقع ويتكحبل ويقوم، انسان عنده كانه عنده حاله صرع. ده مين ده يا جماعه؟ ده اكل الربا، ربنا عافينه وعافيكم، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبحانك يا ربي. فاكل الربا يبعث يوم القيامه مصروعا كانه في حاله صرع. وقلنا المشهد الثاني واحد هيحشر اعمى، واحد يطلع من قبره كده اعمى، هو ما كانش اعمى، كان مفتح في الدنيا بس كان مفتح زياده عن اللزوم، فيحشر يوم القيامه اعمى. ده مين دوت؟ ده اللي اعرض عن ذكر المولى عز وجل، ده اللي حكم عقله في كتاب ربنا وفي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ده اللي لما تقال لها الحجاب فقالت الحجاب حجاب القلب، وانا عمري ما هتحجب، وانا عمري والحجاب ده موضه قديمه، وانا لا يمكن ان انا اقلد البنات المحجبات دولت. ده اللي رفض انه يسجد لربنا سبحانه وتعالى، واعتبر ان السجود دوت حاجه يعني مشغله للانسان عن حياته العصريه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكه، ده في الدنيا. وبعدين الضنكه كمان ده ليها تفسير كمان النبي عليه الصلاه والسلام فسرها بعذاب القبر، يعني ضنك في الدنيا وفي القبر. وبعدين يوم القيامه ونحشره يوم القيامه اعمى، فجاي بقى فصيح بقى لبلب يوم القيامه وبيسال وبيقول لما ليه يا رب، يعني ليه اللي حصل ده كله، رغم ان انا كنت كويس جدا في الدنيا وكنت شاطر وكنت احط القرش يجيب 100 قرش وكنت ما شاء الله يعني. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك جزاء من جنس العمل، ما حدش ظلمك، يعني اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. خد بالك، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، زي ما عملت دي لازم تتنسي يوم القيامة. سبحانك يا رب. قلنا مشهد ثالث، هنلاقي واحد خارج من القبر عياذا بالله نار طالعة من عينيه ومن ودانه ومن أنفه ومن فمه ومن كل الجوارح بتاعته طالعة نار، وأطفال عمالين بيجروا وراه بيشدوا فيه وبيدفعوه. ده مين دوت؟ ده أكل مال اليتامى، ده بدل ما يأكل اليتامى ويطعم اليتامى ويكرم اليتامى عشان يكون مع النبي، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكف اليتيم كهاتين في الجنة أو في الجنة هكذا، لا ده بيأكل مال اليتامى بدل ما يكرم اليتامى، بدل ما يكون على الحياد لا بيكرم ولا بيأكل مال اليتامى، يعني حتى ما بيعملش أي حاجة خالص. لكن ده كمان وصل لمرحلة عياذا بالله من طمس البصيرة، البصيرة بتاعته اتطمست وقلبه عياذا بالله خلاص كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قلبه خلاص اتغلف من كتر القسوة ومن كتر البعد عن ربنا، ونسي ان اليتيم ده ملوش حد في الدنيا الا يعني بعد الله سبحانه وتعالى، الا انسان يحنو عليه ويكون له زي الاب الحنون، فقسي على اليتيم وكل ماله يوم القيامة يبعث يوم القيامة النار طلع من كل حتة وأطفال بيدفعون. من ضمن المشاهد لقينا راجل طالع وماسك في ايده كاس خمر. ده مين ده؟ واحد مات وهو اصلا في ايده كاس الخمر. ربنا عافانا وعافيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، على الهيئة اللي هتموت عليها تبعث عليها يوم القيامة. يعني من مات ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا، ومن مات ساجدا يبعث ساجدا، ومن مات تاليا للقرآن يبعث تاليا للقرآن. شوف بقى الهيئة اللي انت تتمنى تموت عليها. قول لي طب ما انا ما اعرفش هموت امتى. اقول لك عشان كده خليك على طول على طاعة، لعل وعسى تأتيك المنية وانت على طاعة. طب لو ارتكبت معصية الحق وتوب بعدها، ما حدش معصوم يا جماعة الا حبيبنا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فيوم ما تقع في معصية الحق وتوب إلى الله وجدد التوبة، وما تنامش إلا إذا قرأت دعاء سيد الاستغفار، يعني اللي النبي أخبر عنه كما عند البخاري إن اللي يقرأه قبل أن ينام فإن مات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، وإن قرأه حين يصبح فإن مات في هذا اليوم كان من أهل الجنة. سبحانك يا ربي. هنشوفنا من ضمن المناظر رجل طالع كده وماسك رجل تاني، والرجل الأولاني جسمه كله عمال يعني تسيل منه الدماء من كل مكان، وماسك واحد كده من راسه ومن مقدمة رأسه ورايح بيه عند عرش الرحمن وبيقول له: يا رب سل هذا فيما قتلني. ده كان واحد اتقتل في الدنيا فواخد القاتل، ورايح بيقول لربنا: اسأله يا ربي هو قتلني ليه؟ مش هيسيبه، محدش هيعدي إلا لما ياخد حقه، ومحدش هيعدي من الظلمة إلا لما يتاخد منه كل حقوق بفضل الله سبحانه وتعالى. أتدرون من المفلس؟ أنت عارفين الحديث لآخره. هنلاقي واحد تاني يوم القيامة يبعث وجهه أسود. ربنا يا رب يبيض وجوهنا يوم القيامة، ربنا يعافينا وعافيكم من سواد الوجوه والقلوب. سبحانك يا رب. ده مين ده؟ تارك الصلاة، ده اللي رفض يسجد لربنا سبحانه وتعالى. ولما يكشف عن ساق الملك، يوم يكشف عن ساق هو يحاول يسجد ما يقدرش، ينقلب الجسد إلى جسد متيبس، يحاول يسجد فينقلب على ظهري، يحاول تاني فينقلب على ظهري، وحواليه ما شاء الله أحباب المولى عز وجل، الكل ساجد لله سبحانه وتعالى، المؤمنين ساجدين بيحمدوا ربنا ويسبحوا بحمد ربنا وبيسجدوا ربنا. ولكن اللي رفض يسجد له في الدنيا ربنا مش هيخليه يسجد له يوم القيامة، لأن علامة السجود دي علامة من علامات أهل الجنة اللي هيخشوا الجنة يوم القيامة وياخدوا الصحائف بتاعتهم بأيمانهم ويخشوا جنة الرحمن سبحانه وتعالى. من ضمن برضو المشاهد العجيبة جدا، واحد خارج من قبره وحواليه ربنا يعافينا وعافيكم ثعبان كبير جدا ملفوف حواليه عمال بيعصر فيه وبيقطع فيه ربنا يعافينا وعافيكم، وعمال بيلدغ فيه. واحد تاني الإبل بتاعته عمالة بتضربه بتعضه، واحد تالت الأغنام بتاعته والأبقار عمالة بتنطحه، واحد رابع الأموال بتاعته اتحمى عليها في نار جهنم وعمالة بعياذا بالله بتكوى بها جبهته وجنبه وظهره. دول مين؟ دول اللي منعوا زكاة أموالهم عن الفقراء، دول اللي قعدوا يكنزوا الأموال ومحدش فيهم خرج ماله في سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، على الأموال بتاعته اللي هو منعها، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقلنا السر في اختيار الجبهة والجنب والظهر، ان الغني لما بيجي له الفقير عشان يطلب اي حاجة فاول حاجة بيعملها انه بيعبس بجبهته في وجهه بيكشر، فاذا ألح عليه اداله جنبه يعني خلص بقى انا مش فضيلك، فلو ألح عليه فبيديله ظهره. فمن ثلاث مواضع اللي اعرض بها الغني عن الفقير يعذب بنفس المال الذي منعه عن الفقير. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. شفنا برضو مشهد عجيب جدا، ناس كانوا ضخام الجسد وضخام الجثة وما شاء الله وطول بعرضه حاجة يعني كبير قوي، ويوم القيامة يبعثوا الناس دولت على صور الرجال ولكن في حجم الذر النمل الصغير. سبحانك يا ربي. يطأهم الناس بأقدامهم. يا الله دول مين؟ دول المتكبرين، ده اللي كان بيعامل الناس من طراطيف أنفه وعمال بيقول لكل واحد: انت ما تعرفش انا مين، انت تعرفش انا اقدر اعمل فيك ايه، انا بتليفون اعمل فيك كذا واوديك ورا الشمس، انا بتليفون انفيك من كوكب الارض، انا بتليفون ادمر مستقبلك واعمل في حياتك وكذا وكذا، وتسلم عليه ما يردش عليك وتحاول تتعامل معاه ما تعرفش تتعامل معاه عياذا بالله. المولى عز وجل شوف بيقول إيه، بيقول أنا الملك يوم القيامة يطوي السماوات بيميني والأرضين بشماله، ويقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، فين اللي كانوا بيتكبروا؟ سبحان الملك المولى عز وجل، يعني هو هو هو هو هو الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، وحق له ذلك، فهو مالك الملك ومالك الملوك، وما يحق لأي إنسان على وجه الأرض أن يتكبر على أحد، لا يتكبر على البشر ولا على غير ذلك، وإنما الإنسان لابد أن يكون متواضعا. وحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه قد ايه 2 كيلو ولا 3، لا، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أعوذ بالله، تخيل حضرتك قعدت أسأل نفسي أقول طب اللي بتكبر ده بتكبر ليه؟ عشان علمه يعني؟ قادر ربنا سبحانه وتعالى بخبطة واحدة في دماغ العالم ده يفقد الذاكرة، وبعد ما كان عالم بناس يعني بتجل وتحترمه يمشي الأطفال يضربوه بالحجارة لأنه خلاص بقى مجنون من كتر إيه ما فقد عقله. بيتكبر عشان إيه؟ عشان فلوسه، في صفقة واحدة يبقى على الحديدة ويمكن يبيع الحديدة. بتتكبر عشان إيه؟ عشان منصبك لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، بيبقى رئيس وبيبقى وزير وبيبقى رئيس وزراء وإلا لك رئيس الوزراء الأسبق، واخد بالك، والرئيس الأسبق والوزير الأسبق والمدير الأسبق، وكله هيبقى أسبق وكله مروح وكله مروح، وبعد 100 سنة لا يمكن، ولا بقول لك لا يمكن، في الغالب تلاقي واحد عايش على وجه الأرض دلوقتي يكون موجود بعد 100 سنة، الأرض بتتقلب، دول طالعين ودول نازلين، وأن إلى ربك المنتهى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. فملاقي كل مروح بتتكبر على إيه؟ في إيه في الدنيا يخليك تتكبر؟ بالعكس، ده حفظ النعمة بإن أنت تشكر ربنا سبحانه وتعالى، وكل ما ينعم عليك تزداد خوف، والله الذي لا إله غيره. الواحد كل ما ربنا بينعم عليه بنعمة كل ما بيزداد خوفه من ربنا. أنا مش بتكلم عن نفسي، أنا بتكلم عن الأصل في المسلم، إن كل ما ربنا ينعم عليك لازم تخاف من ربنا أكتر، ولازم تشكره أكتر، ولازم تتواضع أكتر، لأن قادر ربنا إن هو يزيل مننا كل النعم دي في لحظة. يا مسلم حافظ على نعم ربنا بالشكر، توجه لربنا، ربنا رزقك بسيارة جديدة، اللهم لك الحمد، احمد ربنا، حط يدك على السيارة، وزي ما النبي أمرنا مش الزوجة بس، لو ربنا أكرمك بزوجة، لو أكرمك بسيارة، أكرمك بشقة، حط إيدك على ناصية هذا المكان، على ناصية السيارة الشقة الزوجة، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي، استعملها في طاعة ربنا، امشي بها في صلة الرحم ودروس العلم، امشي بها لشغلك لأكل عيشك الحلال الطيب المبارك، امشي بها في خدمة المسلمين، خلي كل نعمة ربنا ينعم بها عليك تقربك أكتر وأكتر من ربنا سبحانه وتعالى، وبكده هتبقى شاكر لله. ولذلك كان واحد واقف مرة جنب الإمام الحسن فبيقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، قال ومن هم القليل؟ قال أما سمعت إلى قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فعلا قل من يشكر المولى عز وجل على هذه النعم، بل بالعكس يا ما قابلنا ناس مليارديرات وهو بيعتبر ان اللي عنده ده ولا حاجة، وان هو يعني الدنيا صعبة جدا والحياة واقعة والحالة بقت جيم والسوق نايم ومفيش فلوس والدنيا، لانه بيقيس المسائل بمقياس البشر مش بمقياس رب البشر سبحانه وتعالى. هو كان بيكسب كل يوم مثلا 1000 جنيه، مر عليه مثلا يوم كسب فيه 500 جنيه، فما بيقولش أنا كسبان النهاردة 500 جنيه، لا، بيقول أنا خسران 500 جنيه، لأنه بيعتبر أن الأصل أنه لازم يكسب كل يوم 1000 جنيه، وده من عياذا بالله من انتكاسة الفطرة، أن الإنسان ما يشوفش نعمة ربنا عليه سبحانه وتعالى. شفنا منظر عجيب جدا، واحد خارج من القبر في رقبته لجام أو عليه على وجهه لجام من النار، ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، سبحانك يا رب اللجام ده ليه؟ قال لك عشان ده كان يتعلم العلم ورفض انه يعلم الناس العلم، ده كتم العلم، ربنا عافينا عافيكم، من تعلم علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار، مش لجام عادي بقى، لجام من النار، ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. ومش لازم يكون علم دينه بس، وإن كان الأصل هو علم الدين، لكن علوم الدنيا حتى اللي الإنسان بيعلم بها الناس واللي بيفيد بها البشر، اوعى تكتم اي علم، علم الناس واجتهد في انك تعلم الناس، ربنا يحفظك ويبارك فيكم. شفنا برضو من ضمن المشاهد واحد تاني برضو بيبعث وجهه اسود من الاولاني، ده مين ده اللي بيكذب على ربنا واللي بيكذب عموما؟ لكن اشد انواع الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ربنا عافينا عافيكم. شفنا برضو واحد عجيب جدا، واحد طلع له ضوافر، بس الضوافر دي جماعة من النحاس، ضوافر من النحاس، ويوم القيامة عمال بيخمش في وجهي وفي صدري، عمال يقطع في وشه ويقطع في صدره. ده مين دوت؟ بكل أسف النوع ده كتير قوي فوق ما تتخيل. ده اللي بيغتابوا المسلمين، اللي ليل ونهار ما لهمش غير فكهة المجالس، فلان قال وفلان عاد وفلان عمل وفلان سوى وفلان اتجوز وفلان طلق وفلان عمل وفلان سوى، اللي فاضيين ما وراهمش أي هدف لا في أمر دين ولا في أمر دنيا، كل اللي بيشغله بس إنه يقعد يتكلم على الناس وسيرة الناس، وبدل ما يقعد ينتقد الناس ما يقعد يشغل نفسه بإنه ينجح. يعني بدل ما بنقعد ننتقد الناس ونحقد على الناس ونحسد في الناس، الوقت اللي هتقضيه يا حبيب قلبي إن أنت تحقد على فلان وتحسد فلان وتتكلم على فلان وتغتاب فلان وتوقع بين فلان وفلان وتمشي بينهم بالنميمة، اشغل وقتك بقراءة قرآن، اشغل وقتك بذكر لله، بصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشغل نفسك بالاستغفار، اقعد ذكر نفسك بالله، اقعد اعبد ربنا، صل ركعتين، اقعد اعمل اي حاجه، قول سبحان الله العظيم وبحمده، هتتغرس لك نخله في الجنه، قول لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه، اقعد صلي واسجد لربنا، صلي على النبي 10 مرات حين تصبح وحين تمسي حتى تدركك شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، اقعد كتر من الاستغفار، من سره ان ينظر الى صحيفه يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار. قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يكرمك في دقيقه واحده يتبين لك 200 في الجنه، وفي دقيقه تانية يتغرس لك 100 نخله في الجنه، كل ده في دقيقتين. فتخيل حضرتك لما يكون واحد قاعد يغتاب المسلمين، وعلى وجه الخصوص يغتاب علماء المسلمين، قاعد يغتابهم بالنص ساعه والساعه والساعتين، واحيانا بيقعدوا بالثلاث اربع ساعات في سيره الناس عياذا بالله، وبعد ما يخلصوا يقطعوا في لحوم البشر، يقول لك بس كفرت المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. يعني اقول لك كل سنه وانت طيب حضرتك، يعني ان شاء الله نقابلك في ارض المحشر. يعني مش ممكن الفهم ده بالمنظر ده، ان واحد قاعد عمال يغتاب علماء المسلمين والناس، حتى مش لازم علماء المسلمين بس، اي حد، وبعد ما خلص يقول لك كفاره مجلس. مجلس ايه؟ دي مظالم حبيب قلبي. كفاره المجلس دي لواحد تلفظ بلفظ مش كويس، بواحد قال كلمه ما ينبغيش انها تتقال، انما كفاره المجلس لواحد بيغتاب ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، مالهاش علاقه بالمره ولا ليها علاقه بموضوع لا الغيبه ولا النميمه، دي كفارات، دي ذنوب، ده لابد ان انت تكفر عن هذه الذنوب، ولابد ان انت يعني تتبرأ وتتحرر وتتحلل من هذه المظالم. دي مظالم اخويا وحبيبي. يعني ما ينفعش النهارده اكون راكب اتوبيس واروح سارق واحد ومطلع الفلوس من جيبه وانا نازل استغفر الله العظيم واتوب اليه، لا اله الا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما ينفعش، لان دي مظلمه اخويا حبيبي. انت واخد فلوس الراجل، وممكن تكون خربت بيته بسبب الموضوع دوت، يعني رايح يودي فلوس ده عشان ولاده ياكلوا او عشان ولاده يتعالجوا وانت واخد فلوسه، فمش ينفع لا استغفار ولا ينفع حمد ولا تسبيح ولا ينفع اي حاجه مع المظلمه الا ان انت ترد المظلمه وترجع الفلوس لصاحبها. كذلك نفس الحكايه، ما ينفعش اقعد اغتاب واحد لمده ساعتين وبعدين اقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فعشان كده بقول لك يا حبيب قلبي، ابعد عن الغيبه. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عجيب جدا بيقول: يا معشر الناس لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. يا سلام، يعني حاجة عجيبة جدا، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. يا سلام، شوف العظمة، شوف لما أنت تتتبع عورة مسلم عمال تدور نفسك تمسك له أي حاجة عشان تطلع تقعد تشهر بيه وتفضح فيه، مع أن الأصل في ديننا هو الستر، مش ان انت تقعد تدور على مثالب الناس ومشاكلهم عشان تفضحهم، بالعكس، ده انت تبحث له عن عذر، فان لم تجد له عذرا كل عل له عذرا. دي النفوس السليمه ودي القلوب المحترمه الجميله الطيبه، شوف قد ايه اصحاب الفطر الجميله، مش تقعد بقى تدور عشان تشهر وتعمل واما. وطبعا يعني ربنا عافينا عافيك، النفوس دي كترت قوي في زماننا ده، لان الاحقاد كترت بشكل يعني فعلا يبعث الخوف بجد يعني. فسبحان الله، فالأصل أنك أنت يعني يكون قلبك سليم من ناحية إخوانك المسلمين وتبيت وصدرك سليم. والرجل اللي النبي قال عنه ثلاث أيام وراء بعض يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة كان من النوعية ديت، قلب طاهر لا يبيت في صدره غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. فشوف لما تتتبع عورة حد، مين اللي هيتتبع عورتك بقى؟ مش جهاز بقى شرطة ولا جهاز أمن ولا مخابرات، لا لا لا، ولله المثل الأعلى، تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته، ده تتمة الحديث، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يا الله. وشفنا برضو واحد يوم القيامة جاي شق مائل كأنه عنده شلل، ربنا يعافينا عافيكم، ده مين دوت؟ ده اللي متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولا يعدل بينهم. وياما كتير من الرجالة، وأنا دايما بقول يا جماعة في مسألة تعدد الزوجات، بقول يا جماعة وأنا لا أنكر أن تعدد الزوجات من الدين، أمر مباح غاية ما يقال أنه أمر مباح، لا أقدر أقول أنه واجب ولا أقدر أقول أنه لابد أن أنت تعدد، لا أنا بقول أمر مباح. لكن أدين الله عز وجل أن مش كل رجل يصلح للتعدد، بل ده في رجالة ما يصلحوش أصلا أنهم يتجوزوا. يعني إيه؟ يعني هو أصلا مع زوجة واحدة مش عارف يعيش معاه، مش عارف يعني مش قادر أنه يمشي البيت بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإزاي يتجوز واحدة تانية؟ فلما يجوز تاني يفسد أكتر، ولو جوز تالتة يفسد أكتر وأكتر، والمسألة بقت مسألة يعني ظلمات بعضها فوق بعض. وأنا لا أنكر أن التعدد من الدين أمر مباح، لكن هل كل رجل يصلح للتعدد؟ يقينا مش كل رجل، مش أي حد يصلح للتعدد. أما هتعدد لازم تعدل ولازم تحترم شرع ربنا وتحترم أن الإنسان اللي انت هتجيبها ديت ما هياش، سامحني، ما هياش فوتيه هتحطه في الشقة، ولا هياش تسريحة بتحطها تزين بها الشقة، دي إنسانة وليها مشاعر وليها أحاسيس، ولازم تراعي إن ليها صلة أرحام وليها قرايب وليها حبايب، ولازم تتصلهم، ولازم لا تمنعها من أهلها، ولازم تخليها حاسة إنها زوجة وعايشة مشاعرها وأحاسيسها وفرحتها وأنوثتها وكل حاجة عشان تقدر تقول إن أنا بعدد. إنما تجيب واحدة وتركنها فقط عشان تجيب لك ولاد وتملى لك البيت ولاد وإنت رميها ولا بتسأل فيها، يعني هذا بهتان عظيم، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. شفنا برضو من ضمن المشاهد واحد يوم القيامة مبعوث، يوم القيامة يبعث وله لسانان من النار. ده مين دوت؟ دبوشين، ده اللي في الدنيا بيقابل دبوش ويقابل دبوش وعلى كل لون، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. وللأسف شديد كثرة الأصناف ديت في هذا الزمان، ربنا يعافينا وعافيكم، هذا هو زمان العجائب اللي احنا عايشين فيه. والله العظيم يا جماعة أقسم لكم بالله، وأنا والله العظيم بقول هذا الكلام ومش عايز حد يفهم ان انا بسود الدنيا بقى ومتشائم، لا انا بقول واقع احنا عايشينه. والله العظيم اقسم بالله العظيم لما تستقرئ التاريخ تجد ان اصعب فترة واصعب مرحلة واصعب زمان بيمر به المسلمون على وجه الارض هو الزمن بتاعنا ده. والله العظيم ده اصعب زمن واصعب فترة، ووصل الامر لمرحلة من الفجور لا تخطر على قلب بشر، مرحلة من العداوات والأحقاد والمظالم، شيء عجيب جدا. واحد مرة بيسأل سؤال وبيقول هم المشايخ ما بيردوش على التليفونات ليه؟ فبتكلم معاه وقلت له ثلاث أسئلة. قلت له السؤال الأولاني، أنت لو راجل داعية وعندك دعوة وعندك كتب بتعملها وعندك دروس وعندك، تقدر ترد على كم مكالمة في اليوم؟ فرد عليه قال لي والله أنا بتكلم أربع مكالمات ودماغي دي بتلف يعني. قلت له طيب تقدر انت بقى ترد كل يوم على 2000-3000 مكالمة؟ قال لي مين يقدر على كده؟ قلت له ما هو ده المطلوب من الشيخ، افتح اي موبايل لاي داعية معروف هتلاقي عنده مزد كل، على الاقل هتلاقي 99 مزد كل هيقفلهم، بعد حوالي ساعة 99 مزد كل تانين هيقفلهم، هتلاقي يعني هتلاقي في اليوم حصيلة 3000 مكالمة جاية له، ولو ما ردش بيتشتم، خد بالك. ولما يرد تفاجأ بحاجات غريبة جدا، تجد ان اغلب اللي بيتصل والله العظيم يا جماعة ما بيسألش في دين، اللي بيتصل حاجة من الاثنين او حاجة من ثلاثة، يا واحد عايز فلوس، يا واحد عايز يوقع بينك وبين الناس، يا واحد عايز ينقلك كلام سيء، يا واحد وفي كل بقى 10-12 واحد تلاقي واحد او واحدة بيسألوا عن دين. الأغرب من ده كله إن أنا فوجئت بحاجة، وده أنا عن نفسي يعني خلتني خدت موقف واحد من موضوع التلفون ده، لقيته موضوع صعب قوي قوي. واحد بيتصل بيه في مرة فبيسألني في سؤال، فبيقول لي الشيخ فلان، قلت له سمحت لما تقعد تسأل حد ربنا يبارك في عمرك مش لازم تذكر قدام حد ان الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، لان ده مش من الادب. انت لما تسأل اسأل سؤال انت عايز تعرف اجابته، لو تروحش بقى الشيخ فلان تقول له اصل الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان، طب ما انت سمعت من كذا شيخ، ليه بتسأل اكتر من كده؟ فشاهد في موضوع اني بعد ما رديت عليه وقعدنا مع بعض حوالي نص ساعة على التليفون، في الاخر لقيته بيقول لي على فكرة شيخ سامحني انا معلش انا اسف يعني انا المكالمة انا مسجلها كلها. قلت له طب ليه؟ قال لي معلش انا يعني لحاجة في نفسي كده. قلت له ايه الحاجة اللي في نفسك؟ ما دمت بتتصل بحد حبيب قلبي عيب قوي انك تسجله. قال لي يوه هو انا لوحدي؟ ده نص الشعب بيسجله البعض. قلت له طب دي خيانة، دي ما كانش حد ملتفت للموضوع دوت، فانا بقولها هو على الفضائيات وأدين الله عز وجل ان دي خيانة من أسوأ وأشد أنواع الخيانات. يبقى على كده لو نص الشعب بيسجلوا البعض يبقى على كده بقى الناس اللي بتسجل دي كلها مخونة. ما هو ده كلام، ده خيانة كلها. يعني أنا لما اتصل بواحد النهاردة وبدون استئذان منه، يعني أنا ممكن اتصل بعالم أقول له لو سمحت عايز أسأل في سؤال وبعد إذن حضرتك تأذن لي أسجل الإجابة لأني مش أحفظها، فإن أذن لك فسجل مفيش مشكلة فبيها نعمة عين. إنما عشان تسجل مكالمات الناس وبعد ما تخلص تقول له على فكرة أنا سجلت، طب افرض هو مش مسامحك، هذه خيانات. فدي خلت الأمور بقت صعبة قوي. النهاردة بتكلم واحد ما تعرفش مين اللي على الطرف الثاني، وكل ما تكلم واحد يقول لك أنا مسجل لك المكالمة، وكل ما ترد على واحد يقول لك أنا مسجل لك المكالمة. طب أنتوا عايزين الناس ترد إزاي؟ فالمسألة بقت صعبة جدا، والمعاملات بقت حاجة صعبة بجد بجد. يعني بقى الناس فعلا وصلنا للمرحلة اللي النبي قال عنها ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ان احنا وصلنا للمرحلة التي لا يأمن الجليس فيها جليسة، ان الانسان يجلس مع انسان لا يأمن له. ليه؟ المسألة تطورت النهاردة، المسألة تطورت لدرجة ان ممكن تبقى قاعد مع واحد وتلاقيه قاعد بيتكلم معاك وهو عامل لك ساعته كده، وبعد ما تخلص يبعت لك رسالة يقول لك على فكرة انا صورتك بالساعة اللي معايا فيها كاميرا. يا الله، طب ليه كده يا ابن الحلال؟ هي كده. فاهم ازاي؟ تلاقي واحد لابس خاتم والخاتم فيه كاميرا وعمال بيتكلم معاك، وبعد ما يخلص لك على فكره انا صورت اللقاء ده بالخاتم اللي معاه ده. ففعلا لا يامن الجليس فيه جليسه. تامن مين النهارده الا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ تقعد مع مين وتتكلم مع مين؟ مش معنى كده ان احنا هنقاطع الناس، لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن تخالط الناس فين بقى؟ في محل الدعوة بقى. خلينا في محل الدعوة، صلوات خمسة، ننزل نصلي في المسجد ونلتقي بالناس في صلوات الخمسة، نلتقي بالناس في الجمعة والجماعات، صلاة العيد، في رمضان، في التراويح، في الدعوة إلى الله. إنما ما سوى ذلك المسألة بقت صعبة قوي، بقت صعبة بجد. وربنا يا رب ينجينا وإياكم. تعالوا نكمل موضوعنا، لكن مش عايزين ننسى يا جماعة شعرنا اللي احنا قلناه في بداية الدروس، رحلة إلى الدار الأخرة وماذا أعددت لها. بجد والله الذي لا إله غيره، بجد احنا محتاجين يا جماعة ان احنا نقعد مع أنفسنا ونشوف احنا محتاجين نعمل ايه. الوقت اللي بنضيعه في ان احنا نسجل لبعض ونبحث لبعض عن ثغرات وفضائح لبعض، والوقت اللي بنقضيه في ان احنا نغتاب بعض ونحقد على بعض وندبر مؤامرات لبعض، ما تيجي نقعد نذكر ربنا، ما تيجي نقعد نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. والله العظيم يا جماعة الواحد لما بيشوف في الزمن ده إنسان طيب بيتنفس كده وبيقول الحمد لله رب العالمين، الدنيا لسه بخير، الدنيا لسه بخير. شفت قد إيه بقى الأصل دلوقتي هو إن ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، وبقى الاستثناء إن أنت تلاقي واحد تقول يا سلام لسه الدنيا بخير. بجد بجد إحنا فعلا يعني الواحد بيقول يا رب صبرنا فعلا، وصبر كل الناس الطيبين. وأنا واثق تماما من إن فعلا زماننا ده أكتر الناس الطيبين اللي فيه تعبانين بجد، تعبانين بجد. والنبي اللي قال كده مش أنا اللي قلت كده لحسن تقول ده الشيخ مسود لنا الدنيا، لا، ده النبي اللي قال كده. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. حديث صحيح. لكع إيه؟ لكع ابن لكع ده الإنسان اللي عنده اللي ما عندوش لا دين ولا أخلاق ولا أمانة ولا مبادئ ولا عنده أي حاجة حلوة بالمرة. تخيل إن دوت هيكون أسعد إنسان بالدنيا. ليه؟ بميت وش وبميت قناع وبيلبس دوت وش ودوت وش ومزبط أمور ووا، والإنسان التاني الصادق المحترم الأمين تنقلب الآية ويبقى هو بقى اللي دمه تقيل على قلوب الناس، وهو اللي مش متظبط، وهو اللي يا عم سيبك منه، يا عم احنا ناقصين مش عارف ايه، بقى هو ده كده. والنبي وضح الكلام ده في حديث عجيب عجيب والله تشيب له الولدان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خدعات، وصفها بكده سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب. يا رب رحمتك بنا يا رب، الكذاب هو اللي يصدق، نعم يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. يا حسيت بالحديث ده قبل كده؟ حسيت بالمأساة دي لما تكون انت، ويمكن تحسها او انت لو كنت موظف بالذات، يعني تجد الموظف سبحان الله المحترم والله، وكلام ده بسمعه من موظفين كتير قوي، تجد الموظف المحترم مكروه جدا، مكروه جدا جدا في الحتة اللي بيشتغل فيها. ليه؟ لان غيره عمال بيهلب وبيسرق وبيرتش وبيعمل، ودوت قاعد لهم كده زي الحلقة في الزور زي ما بيقولوا. يعني سبحانك يا رب، انا اعرف واحد قريبي موظف كبير جدا بيقسم لي بالله، بيقول لي والله العظيم انا قاعد ليل ونهار كده، كل اللي حواليه عمال بيسرق، وانا بحاول امنع سرقه ده وامنع سرقه ده، ولما بيلاقوني بعمل كده خناقات ومشاكل الدنيا كلها معايا انا الواحد، لان هو الوحيد اللي شريف في مكتب كبير. تخيل حضرتك، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن. يا سبحانك يا رب، الخائن يبقى هو الامين، ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. فعلا نطق الرويبضة في, في, في الوقت الحالي. الفترة اللي فاتت دي بالذات، البرامج اللي هي ما عرفش بيسموها ايه كده، اللي هو واحدة جاية حاطة فول ميك اب، مكياجات صارخة جدا، واسمها ايه؟ توك شو. جزاك الله خير يا استاذ حمدي. حاطة مكياج صارخ، خد بالك والله تحس ان مش ممكن، يعني حاجه بشعه يعني، وحط على يمينها شيخ وعلى شمالها شيخ، وواحد منهم علماني والتاني يعني. سبحانك يا ربي، وانا كنت في موضوع ده قبل كده، وتجد يقول لك الكاتب الاسلامي المعروف ده مين اللي عارفه؟ وتعرف امتى؟ معلش انا قبل ما اكون معروف بالدعوه والدروس، انا راجل كاتب اسلامي بقالي 18 سنه، ليا 154 كتاب، عمري ما سمعت عن واحد من الناس دي خالص. يعني انا محتك بجميع المؤلفين في مصر وبره مصر، وعارف الناس، وعارف مين اللي بيكتب هو محترم، وعارف مين اللي بيسرق كتاباته من غير، وعارف كل ده. احنا خلاص دي دي دي دي دي مهنتي، دي حياتي. وسبحانك يا ربي، وتفاجئ يقول لك الكاتب الاسلامي المعروف، تجد الكاتب الاسلامي ده لا عليه سمت اسلام ولا له علاقه بالاسلام، والمفكر بقت الموضه جديده، بقى المفكر الاسلامي طالع يشتم في البخاري، يشتم في الامام العالم البخاري، ويسب في سنه النبي، ودرجه ان واحد طالع، تخيل طالع بيتريق على على على بعض الصحابه. والله العظيم الاسبوع اللي فات ده، اقسم بالله العظيم، على احدى القنوات اللي ربنا يعافينا يا رب العالمين، طالع والله العظيم وقدامه شيخ، وطالع بيسب في واحد من الصحابه. طب انا ايه اللي قعدني في المجالس اللي زي دي؟ حتى واحد بعت لي مره رساله الاسبوع اللي فات اظن، الاسبوع اللي فات، بيقول لي فيها ايه يا عم الشيخ لما واحد يطلع في برامج زي كده عشان يظهر الحق؟ حبيبي الغالي، البرامج اللي زي كده ما بيكونش الهدف منها اظهار الحق، بيكون الهدف منها تضييع الحق. لان الشيخ لما يقعد قدام واحد علماني، لو حب يعاديه، التاني ده هيعمله مشاكل ويعمله قواضي وتشهير وقضيه بقى سب وقذف والكلام ده كله، فبيضطر انه يجامله، لدرجة انه ممكن يضطر يقول له احنا حبايب وانت حبيبي واخويا وروح قلبي، بس احنا والاختلاف في مش عارف ايه في المسألة دي لا يفسد الود قضية. لا يفسد ازاي؟ انا اقعد لما واحد بيسب الصحابة واقول له انت حبيبي منين؟ بأمارة ايه؟ ده انا اغضب للصحابي اكتر ما اغضب لابويا وامي. الصحابي اغلى عندي من امي وابويا. الصحابي فعلا، دي بدون مبالغة، ده مسألة يا جماعة ما يتسكتش عليها، يعني فعلا الصحابي لما يسب أشد عندي من أن يسب أمي وأبويا. إزاي أن أنا أسكت؟ وإزاي أن ده حبيبي منين؟ وبعدين هو عشان مفكر إسلامي هيمشي بنظام، وهي دي المشكلة بقى دلوقتي، في ناس عايزة تشتهر وخلاص، ويشتهر بأي شيء، يعني عياذا بالله زي الراجل اللي راح، ربنا عافينا عافيك يا رب، بال في الحرم، فالناس قالوا إيه اللي بتعمله ده؟ قال أردت أن أشتهر. هل تشتهر بأنك فعلت هذا؟ قال إلا ما اشتهر بالخير واشتهر اشتهر بالسوء بأي حاجة، المهم بس أن يذكر اسمي وخلاص. هم دول بيعملوا كده، ده عمل زي الذي بال في الحرم، عايز يقول أي كلام، يطلع يشتم في صحابة، فالناس تقول شفت فلان المفكر الإسلامي الكبير المعروف اللي والله ما حد، والله يمكن أهل بيته بيعرفوه بالعافية يعني بيشبهوا عليه، خد بالك يمكن قرايبه نفسهم ما يعرفوش، ويمكن حد ما حدش بيقرأ له خالص، ورغم ذلك يقول لك المفكر الإسلامي وطالع يسب في الصحابة ومش عاجبه سنة النبي وعمال بيتريق على النبي وبيتريق على كلام ربنا، تخيل حضرتك. وبعدين في الآخر يقول لك انتوا بتنكروا كلام ربنا، مين بينكر كلام ربنا؟ ده كل دروسنا الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، يعني كل حياتنا من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال الصحابه، قال التابعون، هي دي حياتنا، هي دي حياتنا، وهي دي كل البضاعه اللي عندنا، البضاعه اللي عندنا هي البضاعه التي جاء بها السلف رضي الله عنهم وارضاهم. فلما يجي النهارده يطلع يسب في الامام البخاري، تخيل بيقول الامام البخاري بيقضح في القران وبيعمل كذا ومش عارف، يعني سبحان الله. انا اتمنى فعلا ان القنوات اللي عايزه تعمل فرقعه يتقوا ربنا شويه، وما يطلعش بقى واحد مسؤول في القناه ويقول لك وفعلا انتوا خربتوا الدين وانتوا علمتوا الناس الدين غلط. طب انا عايز اقول حاجه يا جماعه، عايز اقول وانا واحد من الناس، وسبحان الله طلعت الموضوع حلقه شويه، لكن يا جماعة في أمور والله العظيم يعني فعلا تحرق دم أي إنسان، وإحنا مش مهمتي النهاردة أن أنا أوصل لك الدرس اللي عايز أقول لك ده وخلاص وأقوم وامشي والموضوع منتهي، لا، ده في قضايا يا جماعة، ده في قضايا، ده إحنا بنخرب عقول المسلمين يا جماعة، حرام حرام. أنا النهاردة قادر في البرنامج بتاع ده أن أنا النهاردة أقوم جايب واحد وأقول نعمل مناظرة على الهواء وتعالى بقى ونشوف أنت بتفكر إزاي وأنا بفكر إزاي ونشوف ونعرض بضاعتنا. عايز أقول يا جماعة اختلاف الدعاء والعلماء مع بعض لا ينبغي أبدا أن ينشر على الهواء. أنا اختلفت مع أي داعية أو مع أي عالم يبقى بيني وبينه حباب قلبي، بيني وبينه والعلم رحم بيننا، هاخده في حضني وياخدني في حضنه ونقعد نوصل للحق مع بعض، فإن وصلنا للحق نطلع ونذيع الحق، وإن اختلفنا فخلاص أنا بقول الحق اللي بدين الله عز وجل به وهو يقول الحق اللي هو بدين الله عز وجل به، وكل واحد يتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. وأنا إن أحببت إن أنا أنكر على واحد يا جماعة لا نذكر أسماء، يعني مش لازم أطلع أقول فلان الفلاني اللي بيعمل كذا واللي بيسوي كذا وأقعد أسب وأشتم، مفيش داعي. أنا ممكن أسمع مثلا إن سين من الدعاء قال كلمة غلط، قال حاجة غلط، أنا أطلع في الحلقة بتاعتي في البرنامج بتاعي هصلح الحاجة الغلط اللي هو قالها من خلال إظهار الحكم الشرعي الصحيح. وصل المعنى ووصل الحكم الشرعي من غير ما أقضح في فلان واشتم في فلان وفلان يشتم فيا، لأن ده يا جماعة احنا كده بنشمت فينا الأعداء. الناس بقى تخيل بقى اليهود والنصارى والهندوس والبوذيون والسيخ وكل أصحاب العقائد دي كلها لما يقعدوا يتفرجوا كده على المسلمين، ما شاء الله شيخ مسلم ومفكر إسلامي والاتنين عمالين بيعجنوا في بعض على الهوى وبيشتموا بعض على الهوى، ويوم داخل واحد تاني يقولك مفكر إسلامي وعمال بيشتم ومفكر إسلامي تاني وعمال بيشتم، والدنيا بقت سداح مداح، والناس توصل لمرحلة طب نصدق مين؟ لا، الناس عارفة مين الصح ومين الغلط. وإحنا عايزين نقول حاجة، عايزين نقول برضو يا جماعة نقطة تانية، إن الإنسان كل إنسان فعلا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لكن الناس بفطرتها الطيبة حتى العوام البسطاء والله العظيم يا جماعة عارفين ياخدوا من مين وما ياخدوش من مين. مش عايزين نطلع نقول النهاردة إن لا يؤخذ العلم إلا من واحد يكون درس في المكان الفلاني، مش شرط، ما ممكن واحد يكون درس في المكان التاني وبرضو يكون أحسن، لكن في النهاية اللي بيحكمنا هو الدليل، هو الدليل، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك دليل وحجة على الكلام اللي انت بتقوله ده، قوله وحاول بقدر الإمكان تخلي عملك ده خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ووصل المعنى ووصل الكلمة، وهتوصل إن شاء الله لو كانت خارجة من قلبك ابتغاء مرضات الله. إنما لو هتمشي بنظام خالف تعرف، أطلع أقول كلام سامحوني كلام مش منضبط لا شرعا ولا عرفا ولا اي حاجه ولا عقلا، اقول اي كلام عشان في النهايه ده يشتمني وده يقطع فيا وده يكتب عني وده يتكلم عني، واقول في النهايه الحمد لله ديني ايه اتعرفت. طب ما انت هتتعرف يوم القيامه بايه؟ ما يوم القيامه ربنا يعافينا وعافيك، ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. عايز تعمل كده عشان مين؟ عشان ترضي الناس؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وياما في أمثلة كتير يا جماعة لدعاء سقطوا في الطريق. ليه؟ لسبب بسيط جدا والله، ان ابتغوا بدعوتهم ديت ارضاء الناس، قال لك نرضي الناس نوصل لهم دين فانتاستيك كده، حاجه لارج كده، ويمكن يكون 3 اكس لارج، ونحاول نوصل لهم حاجات كده يعني باسلوب معين، ونتغاضى بقى عن الاحكام الشرعيه ونعمل واوا. سقطوا في الطريق. ليه؟ لان الناس اللي سمعوه وحبوه لما حسوا ان هو عايز يرضيهم مش يرضي ربنا، ربنا سبحانه وتعالى قلب القلوب، خلاهم بدل ما يحبوه بداوا يكرهوه. ده أمثلة كتيرة جدا، لا أحب أن أذكر أسماء أحد. فعشان كده دي كل دي حاجة، دي لازم تكون عبرة وعظة لينا، إن إحنا نخلص في دعوتنا، نوصل كلمة الحق ولكن بأدب، لأن إحنا ما بين إفراط وتفريط. هو أنا لازم أكون يعني حامي قوي قوي وصليت اللسان قوي ولساني لاذع قوي، بقول كلمات في منتهى البزاءة عشان يتقال إن أنا داعية بقول كلمة الحق؟ الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش دين، الكلام ده ملوش علاقة بالدين من برة لا من قريب ولا من بعيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لما يشوف حد بيغلط كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أنا على فكرة مش هدي درس النهاردة، أنا هتكلم عن الموضوع دوت، إن الحقيقة الموضوع والله العظيم خطير. أنا يعني أنا ما يهمنيش النهاردة أن أسرد وخلص الدار الآخرة، على قد ما يهمني أن احنا فعلا نحافظ على ديانة المسلمين، دي أهم حاجة. يعني سبحان الله، شوف النبي أدبه يا جماعة، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. يا سلام، شوف بقى لما داعية النهاردة يطلع وعارف أن أخوه الداعية غلط، اتصل بيه أخي، ارفع سماعة التلفون، أخويا وحبيبي، أخويا وحبيبي، أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا، والصح اللي أنا وقفت عليه هو كذا، بالله عليك يا اخويا وحبيبي اطلع في الحلقه اللي جايه وصلح الموضوع ده، وبلاش فتنه، مش عايزين نفتن المسلمين في دينهم. يطلع الداعيه ومش عيب، مش عيب ان انا اغلط في الحلقه دي واطلع الحلقه اللي جايه اقول لهم يا جماعه والله يا جماعه انا اسف، والله العظيم انا اسف، انا غلطت واخويا فلان الفلان ربنا يجازيه عني كل خير يا رب، يا رب يحفظه ويبارك لي في عمره، قال لي ان الصح كذا وانا بعتذر يا جماعه ان كنت قلت حاجه غلط. بالله عليكم كل اللي سمعني يبلغ لاي حد من حبايبي، يمكن يكون حد سمعني وحافظ المعلومه دي غلط، صلح المسألة. إيه العيب في كده؟ لما أطلع أشتم وأسب وأعمل ووا عشان أثبت للناس أن أنا مخلص، ده عمره ما كان إخلاص، ده أبعد ما يكون عن الإخلاص. لأن أنا لو مخلص هخلي المسألة كده بيني وبين أخويا، بيني وبين أخويا بعيدا عن أعين الناس. والتفريط بقى برضو مش مطلوب، يعني لا إفراط ولا تفريط. ما جيش بقى أقول إيه يا عم سيبك منهم، انا مال، انا مال كل يغلط يغلط، انا مالي، انا ليه بالكلمتين اللي انا بقولهم وخلاص، واللي يغلط يغلط واللي يخرب في هذا الدين يخرب براحته، اهي كلمتين بقولهم وخلاص وامشي، وديني طلعت قدام الكاميرا ساعه ولا ساعتين، هو ده دين؟ ده ما يبقاش دين يا حبايبي، ما يبقاش دين. لا، ده انا يا اما اطلع اقول كلمه الحق وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، هامر بالمعروف بكل معروف وادب، وانهى عن المنكر برضه بكل ادب. لو ما قدرتش اعمل كده وطالع فقط بحكي واقول حواديت، اعادي في بيتي احسن، اعادي في بيتي افضل. انا مش طالع النهارده عشان اتبنى قصه معينه واطلع اقول للناس كلمتين اضحكهم واروح بيتنا واتقال الله دمه زي العسل شربات. مش هي دي قضيتي حبيبي، قضيتنا ان في دين، في دين عايزين نعيشه ونعيش الناس فيه. قضيتنا ان احنا ندعو الدنيا دي كلها كنتم خير أمة أخرجت للناس، الناس دول قضيتنا. احنا عمالين بنجاهد المسلمين وبنقول يا مسلمين عايزين نبقى مسلمين، عايزين نرجع لأخلاق النبي وسلوكيات النبي، عايزين نشوف رحمة النبي ونشوف عفو النبي وصفح النبي وصدق النبي وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نعيش واقع، واقع حياة النبي. يبقى كل واحد فينا كده يعني أقول إيه، نموذج مصغر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان نقدر ندعو الأمم اللي حوالينا، ندعوهم بأخلاقنا بمعاملتنا. إن يعني شوف قول القائل، كلمة حلوة قوي، قال عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. أنا ممكن أطلع الهوى ومعايا ألف داعية ونعمل يعني برنامج كده لمدة 10 ساعات 12 ساعة، وكل واحد يقول كلمة ويخلص في هذه الكلمة ويقعد يتكلم ويزعق ويعمل ووا، وقد لا نؤثر في رجل واحد. لكن لما واحد يشوفني وانا ماشي في الشارع وبغض بصري وبتكلم بأدب وببتسم في وش الناس وبتعامل برحمة وبأمانة، عملي دوت يؤثر في 1000 رجل. يا سلام، حكيت لكم قصة الشاب الملتزم اللي ركب مرة أوتوبيس وكان المفروض هينزل بعد محطتين، وكمساري عقبال ما بدأ يقطع التذاكر من أول الخط وهو بيقطع من عند السواق كده وهو راجع كده، ما لحقش يوصل للشاب ده، فالشاب خلاص جات المحطة بتاعته، وكانت التذكرة مش عارف بربع جنيه بنص جنيه حاجة زي كده. فلقى ست كبيرة كده قد أمهاتنا، قال لها يا أمي الله يبارك فيكي، لو جه الكمساري قولي له النص جنيه ديت بتاعة الشاب اللي نزل في المحطة ديت، عشان حرام إن أنا أركب وأنزل ببلاش. سبحانك يا ربي. الست أثرت جدا وعينيها دمعت وهي اللي بتحكي، وقفت وسط الناس قالت لهم شايفين هو ده الإسلام وهو ده الالتزام، شاب هينزل خلاص والكمساري ما شافوش أصلا، ورغم ذلك مش راضي ينزل إلا لما يدفع 50 قرش بتاعته، لأنه عارف أنه هيقف بين إيدين ربنا وهيتحاسب، مش اللي يقول لك يا عم دي حكومة مش عارف إيه ده مالها كله حلال يلا اسرق خد انصب، مين اللي يقول الكلام ده؟ بلدك يا حبيبي خاف عليها، ودينك تخاف عليه، والناس اللي حواليك تخاف عليهم، خاف على المسلمين، وعامل غير المسلمين برضو معاملة حلوة وإسلامية وجميلة، وكن رحيما وشفوقا وشفيقا ويعني وتعامل معهم بأحسن معاملة، لعل وعسى ربنا يشرح صدورهم للإسلام يحبوا الإسلام من خلالك. محتاجين فعلا نعيش الإسلام حياة، يعني نطبق الإسلام واقعا عمليا كما عشناه واقعا قوليا، فعلا محتاجين إن احنا الإسلام الناس يشوفونا فيشوفوا الإسلام من خلالنا. تعالوا نكمل موضوعنا ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي بجد بجد والله العظيم بحبكم في الله، وبتمنى كلنا فعلا فعلا نحمل هم هذا الدين. المسألة مش مسألة يا جماعة كلام بنسمعه خلاص، قنوات كترت والدعاء اللي ظهروا على الساحة كتروا، لحد ما كان زمان كان بيقولوا من كتر المطربين أصبح لكل واحد مطرب، والنهاردة بيقولوا من كتر الدعاء اللي بنشوفهم على الفضائيات أصبح لكل واحد شيخ. الموضوع مش كده يا جماعة، الموضوع إحنا ربنا يبارك يا رب في جميع الدعاء رب العالمين ويحفظ الجميع. بنتمنى فعلا إن زي ما بيقولوا بننادي برقابة شرعية، بننادي برقابة شرعية على كل قناة إسلامية، إن يبقى فيها رقابة شرعية من عالم من علماء الكبار، أيا كان هذا العالم. مش عايزين نحدد اتجاه معين، مش عايزين نقول لا يكون اتجاهه إيه، المهم يكون إنسان فاضل، إنسان من أهل الفضل، إنسان ما عندوش مجاملة على حساب هذا الدين، وفعلا يشوف من يستحق أن يتكلم فيتكلم، ومن لا يستحق أن لا يتكلم فلا يتكلم. المسألة مش مسألة، يعني المسألة تكليف وليس التشريف، يعني ما هياش المسألة مسألة أن أنا أهو طالع في فضائيات وإلا قبل ما تظهر الفضائيات كان الشيوخ اللي موجودين على الساحة كانوا قد إيه؟ كانوا ما يتعدوش على صوابع اليد، يعني قبل ظهور الفضائيات الشيوخ المعروفة اللي الناس بتاخد عنها دينهم كانوا يعدوا على أصابع اليد، يقول لك هو يدوب الشيخ فلان في المسجد الفلاني والشيخ فلان في المكان الفلاني، والله كانوا يتعدوا حوالي 10 في بلد كاملة. فأول ما ظهرت الفضائيات لقينا ما لا يقل عن حوالي 4000 داعية. ربنا يبارك وربنا يزيد، لكن المسألة محتاجة فعلا فلترة بجد، لأن الناس اتشوشت النهاردة وما بقتش عارفة، ووصل لمرحلة أن الناس بتقول احنا تشبعنا خلاص وما بقناش عارفين نسمع ايه ولا ايه، لدرجة أن بعض الناس بقت تقول ما بقناش نتفرج أصلا، لأن بنسمع كلام هنا بيخالف الكلام اللي هنا وما احناش عارفين الصح والغلط فين. أنا بطمنكم بقول يا جماعة أكيد اللي كنتوا بتسمعوهم قبل ظهور الفضائيات أكيد أنتوا كنتوا عارفين هم دول بيتكلموا ليه وطالعين ليه، والناس ديت كانت بتسافر كل دول العالم وبتتعب وبتشقى بجد عشان توصل الدعوة. كنت تلاقي الداعية الفلاني النهاردة في السويس، بكرة في المنصورة، بعده تلاقيه في دمياط، بعده تلاقيه في القاهرة، بعده تلاقيه مش عارف في بني سويف، بعده وكل يوم في رحلة عناء شديدة جدا عشان يبلغ دعوة ربنا. يا ربنا يسر الفضائيات من خلال ظهور في برنامج بيتيسر ان الداعية بيشوفوا ملايين، وفر عليه متاعب كتير لكن ما زال برضو مطلوب مننا ان احنا ننزل للناس ونروح للناس. وانا يمكن قريبا ان شاء الله نبتدي نطلع برا إطار القاهرة وبرا إطار الجيزة، ونحاول نوصل للناس في المحافظات. وأنا قريبا إن شاء الله يمكن الجمعة اللي بعد الجاية إن شاء الله أكون عند إخواننا في سيناء في العريش على وجه التحديد إن شاء الله، أكون عندهم في خب الجمعة ومحاضرة إن شاء الله جمعة بعد القادمة، لأن إحنا محتاجين ننزل الناس، محتاجين نقرب أكتر من الناس، ومحتاجين إن إحنا نحتك بالناس. ساعات كنت عايز أسأل نفسي أقول بتسافر ليه كتير وتروح هنا وتروح هنا ليه؟ طب ما أنت قاعد في الفضائية وهي أصلا بتوصل لهم، لكن لقيت إن الممسة والقرب من الناس ليه أثر كبير جدا جدا. أنت ممكن تسافر دولة من الدول فتلاقي واحد فبيقول لك والله العظيم أنا بحبك بس أنا مقصر جدا في الصلاة، هتروح واخده في حضنك ومطبطب عليه وتقول له طب بالله عليك مش بتحبني؟ يقول لك اه والله بحبك. طب بالله عليك تعهدني من النهارده ما تتركش الصلاه. يقول لك والله خلاص، والله العظيم كفايه عليا الحضن ده، والله العظيم لا اصلي. يا طب ده كنت هتعمله ازاي من خلال شاشه؟ كانش ممكن يتوصل او يتحقق هذا الامر الا من خلال حضن دافي لاخوك وحبيبك في الله، علشان تقدر تامره بالمعروف وتذكره بالله وتخليه يصلي ويقرب من ربنا اكتر واكتر. يا جماعه الدين ده قضيتنا وحياتنا، وما نقدرش نعيش من غير ما نحس ان احنا بنبذل لهذا الدين. عشان كده محتاجين ان احنا فعلا نغار على الدين ده. يوم ما نلاقي واحد طالع على قناة فضائية بيتكلم كلام بيخرف في سنة النبي، بيسب الامام البخاري، بيسب الائمة الكبار، بيحاول يقول كلام الكلام ده غير معقول بالمرة. وانا عايز اسأل سؤال، هب ان الامام البخاري اخطأ، ده انا بقول تخيل ان الامام البخاري اخطأ، طب مثل هذا الرجل ألا تغلب حسناته سيئاته؟ يعني الحسنات اللي عملها ما تغلبش السيئات بتاعته؟ ده لو افترضنا ان الراجل اخطأ شفت ايه، فهل حسناته دي كلها ما تغلبش السيئات بتاعته؟ طب من غلبت حسناته سيئاته يعني لابد ان احنا نذكره بخير، وان احنا بقدر امكان ان احنا نستر عليه ان اخطأ. انما عشان اطلع النهاردة اقعد اسب في الامام البخاري وعايز اسقط الامام البخاري واسقط الامام احمد واسقط الامام مش عارف مين واسقط الامام مين واسقط الامام ابن تيميه والامام ابن القيم والامام ابن كثير، لما اسقط كل هذه الرموز فمن بقي لنا؟ كنا احنا لما بنقعد نتكلم ونقول الايه ديت مين اللي فصلها؟ ده الحافظ ابن كثير. والحكم الشرعي ده مين اللي استنبطه؟ الامام ابن تيميه. والمساله ديت مين اللي ذكرها؟ الامام ابن القيم. وهذه المساله وردت في كتاب من؟ في كتاب الامام البخاري، في كتاب الامام مسلم، الائمه الاعلام اللي اجمعت عليهم الامه. ازاي نحن نطلع النهارده نقضح فيهم ونحاول نهدم الثوابت ديت كلها ونحاول نهدم الاصول بتاعتنا؟ يعني ازاي تعيش الأمة بلا رؤوس بالمنظر ده؟ ده احنا أمتنا دي أمة غنية بالرجال. ده انت لما تعيش في سيرة هؤلاء الرجال العظام هتحس قد ايه بضآلة هذا الجيل اللي احنا عايشين وسطه الآن، قد ايه احنا فعلا صغيرين جدا. مهما طلعنا وقلنا على فضائيات ووصلنا وألفنا وعملنا، والله العظيم يا جماعة ما يعني كل أعمالنا ديت ما تجيش في سطر واحد يقوله إمام مخلص مثل إمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، اللي كنت تستشعر ان كلامه ممزوج بدمائه. الامام ابن تيميه تلميذه الامام ابن القيم كان بيقول جمله غريبه جدا عنه، بيقول ان هو كان يصنف بيالف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ ان ينسخه خلفه في اسبوع. واوضح لحضرتك المساله اكتر، تخيل حضرتك لو انا بكتب قصيده شعر هكتبها في قد ايه مثلا؟ قول في 3 4 ساعات مثلا. القصيده بعد ما انا كتبتها وسطرتها في ورقه انت لو حبيت تنقلها مني هتنقلها في قد ايه؟ في 5 دقائق، صح كده؟ يبقى انا ألفتها في 5 ساعات وانت نقلتها في 5 دقائق. لا العكس كان مع الامام ابن تيمية، كان يألف في اليوم الواحد تأليف كده اللي ما يقدرش واحد ينقله وراه في اسبوع كامل. فسألوه عن الموضوع دوت، كيف ذلك يا امام؟ قال والله ما كنت اخط حرفا ولا أرفع قلما إلا وأسبح بحمد ربي، فإذا وقفت أمامي مسألة خرجت إلى إحدى الخرائب التي بجوار بيتي، خرابة كده جوار بيتي، قال فأعفر وجهي في التراب وأقول وأنا أبكي يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. يقول فلا أزال على تلك الحالة حتى يفتح الله علي فأرجع فأدون تلك المسألة. إنسان بينكسر لربه سبحانه وتعالى. قد ايه يا جماعه نعمه ان الانسان يذل نفسه لله وينكسر لله، قد ايه ربنا بيفتح عليك فتوح لا تخطر على قلب بشر. مش بقى ان انت تطلع النهارده فارد صدرك وبتكتب كلام كله هباء وبتقول كلام كله تخاريف عشان يقال المفكر الإسلامي. هو الإسلام محتاج فكر؟ الإسلام محتاج واحد كده يقعد يفكر كده ويألف ويعجن والأحكام الشرعية يعجنها في بعضها ويطلع بأفكار جديدة؟ فكر إيه ومش مفكر إيه؟ كلنا دعاء إلى الله وكلنا عباد فقراء إلى الله أذلاء إلى الله سبحانه وتعالى، ومحتاجين إن احنا نزل نفسنا ونتقي ربنا عشان ربنا يعلمنا. واتقوا الله ويعلمكم الله، كل ما هنتقي ربنا وكل ما هنخاف ربنا وكل ما ربنا هيعلمنا ويفتح لنا فتوح لا تخطر على قلب بشر. العلم لا يتغير، العلم واحد وموجود في الكتب. والنهاردة لما بيطلع واحد يألف كتاب، الرجل ده ما بيجيبش حاجة جديدة. يعني أنا لو عملت كتاب النهاردة ما بجيبش حاجة جديدة من عندي، كل ما في الأمر أني بجيب الموضوع من وجهة نظر جديدة وبشكل جديد وبوصله بشكل عصري. يعني لما كتبت كتاب أصحاب الرسول، هو أنا جبت إيه جديد من عندي؟ أنا كل اللي عملته سيرة 105 صحابة كتبتهم، لكن لما كتبتهم كانت السيرة دي مبعثرة في كتب أهل العلم، فجمعت من هنا وجمعت من هنا وصغتها صياغة أدبية بسيطة مع الاحتفاظ بنصوص الأحاديث والأثار كما هي، وتخرجها وتصحيحها وتنقحها وثم عرضها على الناس بأسلوب بسيط. ربما الناس البسطاء اللي عايشين في عصرنا لما يقرأوا مثلا الإمام ابن تيمية ومش فاهموا ولا كلمة عيني، لأن الإمام ابن تيمية إمام عالم وكان أسلوبه عالي جدا. لما يقرأوا للإمام ابن القيم مش فاهمين ولا كلمة، لما يقرأوا للحافظ ابن كثير مش فاهمين ولا كلمة. فوظيفة الغلابة اللي زي حالاتي ان ياخد كلام الناس الكبار الافاضل اللي على راسنا من فوق ويبسطوها للناس البسطاء عشان يوصلوا لهم العلم بتاع السلف، الناس الاكابر، الناس الاكابر اللي سبقونا بالعلم والاخلاص والدين والعمل والتقوى والخشية، الناس اللي تعلمنا منهم حاجة كتيرة جدا. فما فيش النهاردة انا اسقط هؤلاء الناس، الناس دول التاج على رؤوسنا يا جماعة. عشان كده محتاجين ان احنا فعلا نعرف قدر هؤلاء الناس. بالله عليكم بوصي كل الناس اللي قاعدين قدامي، يا ريت تقرأوا عن الصحابة كتير قوي، يا ريت تقرأوا عن التابعين كتير قوي قوي، اعرفوا قدر هؤلاء الناس بجد. والله العظيم لما تقرأوا عن سيرة هؤلاء الناس تقول مش ممكن، الناس دي كانوا ازاي عايشين، ازاي حياتهم عاملة، ازاي كان قربهم من ربنا، ازاي كان كلامهم كان عليه طلاوة وحلاوة لا تخطر على قلب بشر. كان كل واحد فيهم يعني لدرجة ان كان احد الاقران الحسن البصري رحمه الله رحمه الله كان يقول والله لولا ان على يقين من ان الوحي قد انقطع من السماء لظننا ان الحسن يوحى اليه من السماء، من يعني من جمال الكلام اللي كان بيقوله. كان بيقول كلام جميل جدا. ودايما يا جماعة القلب لما يصفو كده والقلب لما يخلص النية لله سبحانه وتعالى، والقلب ده كالملك والجوارح دي كالجنود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلما القلب يصلح تلاقي الدين دي لا تتحرك إلا فيما يرضي الله، تلاقي اللسان بيقول كلام. الكلام ده جاي منين ما تعرفش، اقعد اقرا كده الامام ابن القيم، الراجل ده بيقول كلام عجيب جدا تقول مش ممكن. تقرا له في الطب تقول ده احسن دكتور في الدنيا، تقرا له في الحاجات النفسيات والامور القلبيه تقول مش ممكن راجل، يعني في الامور الحاجات بقى الرقائق مش ممكن، حاجه لا تخطر على قلب بشر. تقرا له في بعض الخواطر الجميله التفسيريه بتاعته حاجه خيال، تقرا له في الامور الفقهيه فوق الوصف. ايه ده، بحار يا جماعة، بحار من العلم، والناس أخلصت النية لله سبحانه وتعالى. اقرأ الإمام النووي، الإمام النووي ده أنا بعتبره يعني حاجة مش ممكن، حاجة يعني أنا عايز أقول لك يعني إلزق بس الإمام النووي كده، اقرأ في كتبه كده وتعلم من كتب الإمام النووي. رجل في غاية، ورغم أنه مات سنه صغير حاجة 40 سنة وكان قمة في الإخلاص. اقرأ كتبه كان، وكفاية يعني سبحان الله شوف كتبه كتيرة، لكن كفاية كتاب رياض الصالحين الذي أعتقد وأظن أنه لا يخلو بيت مسلم على وجه الأرض من هذا الكتاب. ربنا جعل هذا الكتاب القبول بشكل لا يخطر على قلب بشر. أول حاجة، أول ما التزمنا، أول ما ربنا أكرمنا نعمة الالتزام، سألنا نقرأ يا جماعة، قالوا بص القرآن ورياض الصالحين، دي أول حاجة. شوف قد إيه تسأل أحد يقول لك القرآن ورياض الصالحين، القرآن ثم رياض الصالحين على طول. ربنا جعله القبول ليه؟ إخلاص، خلاص النية لله سبحانه وتعالى. وزي ما بيقولوا الكلمة لما تطلع من القلب لازم توصل للقلب. عايزين على قد ما نقدر ننكر بس بأدب على الناس اللي بتتطاول على الأعلام الكبار مثل الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والأئمة الأعلام دولت. واللي بيتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قد ما نقدر ياريت يا جماعة يا أصحاب القنوات الفضائية يلي عايزين تعملوا فرقعة، يلي عايز البرنامج بتاعك يحقق أكبر قدر من اتصالات وأكبر قدر من SMS عشان تكسب وفي النهاية تنتفخ جيوبك على حساب الدين، بنقول لك اتقي ربنا، اتقي ربنا، لأن ربنا بيقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فتحت اسم الدين أقسم بالله بيغتال الدين الآن، تحت اسم الدين وتحت اسم الإسلام وتحت مسميات إسلامية وتحت مسميات عجيبة جدا، وجايبين شيخ قدام شيخ ويلا وتعالوا نهدم الإسلام باسم الإسلام، وتعالوا نناقش قضية ونفتح قضية. عايز أقول يا جماعة في أي قضية تثار على وجه الأرض خلي عندنا كده قاعدة ما ننساهاش أبدا، الاجتهاد مع وجود النص، مدام في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش أنا وإنت نجتهد. أنا وإنت مين؟ إحنا مين أصلا؟ أنا أقول بعد ما قال النبي إزاي؟ أنا مقامي إيه أنا؟ مين هو فلان الفلاني ده عشان يقول بعد ما قال النبي؟ قال النبي خلاص صلى الله عليه وسلم، خلصت المسألة، الموضوع انتهى، ما ينفعش لنا ولا انت نتكلم بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما النبي يقول ان المسألة دي حلال او حرام ما ينفعش انا وانت بقى نقول ايه طب هي حلال ليه، طب هي حرام، طب اقنعني، لا اصل العصر غير العصر، لا اصل الزمن غير الزمن، لا اصل اصله واصله وفصله. سبحانك يا ربي، يعني عايزين يا جماعة ان احنا نرجع لأصولنا، لكتاب وسنة عندنا النبعين الصافيين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. والناس اللي بتتشدق وبيقولوا إن ربنا تعهد بحفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ السنة، أقول له أبدا يا أخويا وحبيبي، ربنا تعهد بحفظ القرآن وحفظ السنة. ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هنا قرآن وسنة. قول لي لا هو قرآن، أقول لك قرآن وسنة. إيه الدليل؟ من القرآن نفسه، مش أنت قرآني، هقول لك بلغتك، من القرآن والسنة. السنة القرآن بيقول إيه؟ بيقول وأنزلنا في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله أكبر. يبقى إذن ربنا بيقول وأنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. يبقى السنة توضح القرآن، القرآن يقول وأقيموا الصلاة، يجي حبيبك صلى الله عليه وسلم يوضح إن الظهر 4 ركعات وإن العصر 4 ركعات وإن المغرب 3 والعشاء 4 والصبح 2 وهكذا. كل الكلام ده مش موجود في القرآن، والناس اللي عايزة تفاصيل الأمور كاملة في القرآن مش هينفع. لما يجي النهاردة واحد يقول لك حرام انك تفتح كوافير للنساء وتقعد رجالة هم اللي يعملوا شعر النساء ومكياجاتهم، قل لي ايه الدليل من القرآن؟ ما ينفعش. هيجي القرآن يقول يا ايها الذين امنوا حرم عليكم الكوافير؟ لا يا حبيب قلبي، الموضوع ما بيجيش كده بالمرة. طب ما في مستجدات وامور مستحدثة وامور كتيرة جدا تناقشها من خلال ايه؟ من خلال كتاب والسنة. ما وجدتش الامور دي واضحة لا في كتاب والسنة، في قياس وفي اجماع اهل العلم وفي اجتهاد اهل العلم، وازاي بيوضح لك المسألة وازاي بيستنبطوا الاحكام الفقهية. ده موضوع كبير، مش موضوعك انت، مش عشان تحكم عقلك كده تقول هات لي دليل من القرآن على ان الكافر حرام، هات لي دليل من القرآن على ان مش عارف ايه حرام. هو كل حاجة لازم ترد في القرآن؟ يعني القرآن عشان يجي يتكلم النهاردة عن محادثة البنت مع الولد على الشات، قول لي هات لي دليل على ان محادثة البنت والحب اللي بيحصل على الشات ده حرام. يعني انت الموضوع محتاج آية مخصوصة تنزل كل مادة في كل حاجة بتحصل، كل حاجة تستحدث. الموضوع مش كده اخوي وحبيبي. فياريت بناشد القنوات الفضائية الإسلامية وغير الإسلامية، نقول اتقوا ربنا في المسلمين، بلاش المشاجرات والمهاترات اللي بتحدث على الشاشة وبيكون ضحيتها الناس بتقعد تقول أعوذ بالله، هو ده الإسلام؟ يا للدرجة دي؟ طب وده عمال يطلع يشتم في ده، وده عمال يسب في ده، وده عمال يقول لو ما كانش أزهري. اوعى تسمع له، اوعى واحد غير أزهري، ومش من حق واحد غير أزهري ان يتكلم. ليه كده يا أخي وحبيبي؟ ما هو غير الأزهري ما طلعش قال اوعى تسمع الأزهري، العكس بنقول الأزهر منارة للدعوة، فيها ناس أفاضل، وفي غير الأزهر برضو في ناس أفاضل. فلا داعي لنا أجرح في أزهري ولا أزهري يجرح فيا، لأن ما ينفعش كلنا ركاب سفينة أخوي وحبيبي، مش من حقك تجرح فيا، إنما من حقك إن أنت توقفني عند حدي صح بالأدب. لو لقيتني بقول حاجة غلط، لو لقيتني بقول كلام ما عليهوش دليل من كتاب ولا من سنة، كون إن أنا أختلف معك ده وارد، وارد إن أنت تقول حاجة غلط وأنا أقولها صح، ووارد العكس إن أنا أقول حاجة غلط وأنت تقولها صح. نراجع بعض بيني وبينك بكل حب ورحمة وحنية وأخوة، إنما مش فيش داعي إن أنا أهاجم كل من هو خارج الأزهر، ولا من حقي أنا إن أنا هاجم اللي في الأزهر. أنا من أكبر مشايخي اللي تعلمت على أديهم دكتور في الأزهر، دكتور زكي أبو سريع، ربنا يحفظه ويبارك لي في عمره ويجازيه عني كل خير، وبقولها على الهوى، وأنا سعيد جدا بهذا الرجل العظيم الفاضل الجميل المؤدب المهذب العالم الجليل، رجل أزهري دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، وكان بيدرس لمدة 7 سنين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في دولة السعودية المباركة. فهذا من ضمن شيوخي اللي أنا بعتز بيهم وبحبهم ودايما أعمل لهم إهداءات في كتبي، فهو أزهري. هل أنا أقدر أن أنا أقدح في الأزهر؟ كان يتقطع لساني، ما أقدرش. وبرضو بقول لإخواننا في الأزهر ما تقدحوش في إخوانكم، إن برضو زي ما أنت بتقدم خير إحنا بنقدم خير، الحمد لله رب العالمين، كلنا بنبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فلا داعي أن أنا أطلع أقول، وإياك أنك تسمع للعالم بقى ومدقون دول بقى اللي مش عارف ايه، اللي لابسين لغطر، اللي مش عارف ايه، يعني انت كده بتهدم في قلوب الناس اللي سمعت من الناس ديت دين وعاشت على حب ربنا وعلى حب نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال الناس ديت، بتهدم في قلوبهم توقير هؤلاء الدعاء اللي وصلوا لهم خير كتير جدا. والواقع يشهد الحمد لله رب العالمين ان ياما ناس من المشايخ الحمد لله اللي موجودين على الساحة وما كانوش أزهريين ووصلوا خير كبير قوي قوي قوي، والناس حبوهم وهم حبوا الناس، وربنا يجمعنا على الخير. في النهاية هي قضية واحدة وكلنا ركاب سفينة واحدة، ولا داعي ان احنا نتفرق، محتاجين ان احنا نجتمع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، محتاجين ان احنا نتعاون ونتكاتف. ايه المانع ان كنا نطالع في برنامجي ومعايا واحد أزهري واحنا الاثنين مجتمعين على الحب وبنوصل دين ربنا سبحانه وتعالى، والمسألة ما بقتش مسألة قضية أزهري ولا غير أزهري. عدوك أخوي وحبيبي ما بيفرقش بين أزهري وغير أزهري، عدوك وعدوي هدف واحد هو هدم هذا الدين، والدين دوت مش قضية الأزهرة وبس، قضيتي وقضيتك وقضية كل مسلم عايش على وجه الأرض، قضيتنا هو الدين، دينك دينك لحمك دمك. دي كانت وصية بسيطة خرجتنا عن درس النهاردة، لكن كانت مهمة قوي، وسامحوني الحديث ذو شجون، لكن والله كان في القلب ألم محتاج ان انا اقول وافرغ الشحنة اللي جوايا، وبقولها بكل ادب وبكل لين وبكل رحمة. وانا عمري في حياتي ما طلعت قضحت في حد، ولا عمري هقدح في حد، وده عهد بيني وبين ربي لحد ما ألقى ربي ولحد ما أوارى في التراب، والله عمري ما أقدح في احد ابدا. كل ما في الامر ان احنا محتاجين ان احنا نلتمس لبعض الاعذار ونربي بعض على الطاعة وعلى الكتاب وعلى السنة، ونوصي بعض ونحاول نصلح أخطاء بعض، ولكن بيننا وبين بعض من غير فضائح على فضائيات، ومن غير برامج بالمنظر دوت ننشر فيها غسلنا، ونخلي الناس تتفتن في دينها بسبب هذا الموضوع، ونشوش على الناس ونخليهم يوصلوا لمرحلة ما يكرهوا أنهم يسمعوا. بالعكس عايزين الناس تسمع أكتر وأكتر وتنفذ وتعمل أكتر وتتفاعل معانا، وتحاول بقدر إمكان إن احنا نوصلهم أكبر قدر من الخير دوت. يعني الحقيقة الوقت يجير معاكم، بحبكم في الله، وإن شاء الله لقاءنا في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل رحلة إلى الدار الأخيرة، خلصنا الموضوع ده خلاص، ونكمل رحلة إلى الدار الأخيرة إن شاء الله في يوم الاثنين القادم إن شاء الله. بالله عليكم ما تنسوش، كتروا من الصيام، كتروا من القيام، كتروا من الصلاة على النبي، كتروا من ذكر الله، من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأسف. والمعاني عن معنى.